وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الرعد كنا وقفنا عند الآية الرابعة عشرة قول الله جل وعلا: لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالا بالغدو والآصال. وظلالهم بالغدو والآصال، أي وظلالهم أيضا تسجد لله تعالى في أول النهار وآخره، حيث يكون لهم ظل عند طلوع الشمس وعند غروبها قبل غروبها. هذه الظلال أيضا تسجد لله تبارك وتعالى، وهذا تنبيه إلى أن تمرد المشركين وعدم انقيادهم لله أن هذا دليل على عدم رغبتهم فيما يكون ثمرة يجلونها في الآخرة، وإن كانوا يسجدون فرحا لله تبارك وتعالى عندما يكون يوم القيامة ويدعنون لأمر الله جل وعلا، مع أنهم رفضوا ذلك في الدنيا. وعبر بالسجود عن الطاعة والانقياد لأن أعظم أنواع العبادة هي السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. ولهذا فإن إبليس إذا رأى أحدا يسجد لله تعالى بكى وقال: يا ويلي، أمرت بالسجود فعصيت، فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه مكن أعضاءه السبعة، جبهته وأنفه ويديه وقدميه وركبتيه، مكنها بالأرض متذللا خاضعا لله تبارك وتعالى. وهذا التذلل هو غاية ما يتقرب به لله تبارك وتعالى. يجب على الإنسان أن يكون حال السجود مستحضرا لهذه العبادة مدركا لمعناها وما تتطلبه الحال الراهنة بالنسبة له من استحضار ما يقول من التسبيح والدعاء والإلحاح في طلب ما يريد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يجيب الله تبارك وتعالى دعاءكم في السجود. والسجود بالغدو والآصال أي في صلاة الفجر وصلاة العصر وغيرها من الأوقات الأخرى التي شرعها الله تبارك وتعالى. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب هؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، فقال جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. آية عظيمة كلها استفهامات، أسئلة موجهة للذين يعبدون غير الله أو يعبدون مع الله غيره. فيقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم، قل من رب السماوات والأرض، من رب السماوات والأرض؟ الله. قل الله. هم الذين يشركون يعرفون أن الله تعالى هو رب السماوات والأرض، فهم لا يخالفون في الاعتراف بأن الله تعالى هو الخالق. وسبقهم بالإجابة بقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل الله، لا تنتظر أن يجيبوك، لأن هذه القضية ليست محل نقاش. إذا كان الأمر هكذا فقل لهم السؤال الثاني: قل أتخذتم من دونه أولياء، أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ هذا السؤال الثاني، وهو أن تسألهم كيف يتخذون من دون الله تعالى أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لكم؟ الذين يتخذون الصالحين أولياء يعبدونهم، يدعونهم، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يتقربون إليهم بالعبادة، هل هؤلاء الأولياء والصالحين الذين ماتوا من عشرات السنين ومئات السنين هل هم يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا؟ هذا كلام ربي جل وعلا. الجواب لا. فالذي مات لا يستطيع أن يتزود من العبادة ولا يستطيع أن ينفع نفسه، لأنه توقف عمله إلا من إحدى ثلاث: صدقة جارية أو علم تنفع به أو صالح، فهذه تستمر له بعد وفاته. أما غيرها فلا يعمل شيء. هل ينفعون أنفسهم وهم أموات، بمعنى يحدثون عملا صالحا جديدا؟ لا. إذا كيف ينفعونكم أنتم وأنتم أحياء؟ هذا خطاب ربنا جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليناقش هؤلاء المشركين وما أكثرهم في هذا الزمن. يقول لهم: كيف اتخذتم أولياء من دون الله؟ وهؤلاء الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكونه لكم؟ لا يستطيعون نفع أنفسهم، فكيف ينفعونكم أنتم؟ بينما أنتم تملكون ما لا يملكون، لأنكم تستطيعون أن تعملوا وهم لا يستطيعون يعملوا. كل واحد من الأحياء يستطيع أن يعمل جميع أنواع الطاعات، وأما الميت فمسكين انتهى، توقف عمله، ولو كان من أهل الصلاح والثقة والصلاح فإنه لا يفتح عمله، لا ينفع نفسه إلا ما بدأه في حياته أو ورثه من علم أو ولد صالح أو صدقة. ثم وجه سؤالا ثالثا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم به، قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ ما جواب؟ لا، البصير يشوف، يعرف، يرى الشمس، يرى الأحمر والأصفر والأخضر، ويرى هذا ويعرف هذا، ويعرف طريقه ويعرف كيف يمشي في الطريق من دون أحد يمسكه أو يمسك عصاه. والأعمى ما يعرف، ما يعرف. السؤال الثاني: أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا، كان الإنسان في مكان مظلم أو كان في مكان مضاء، فرق بينهما كبير. المضاء يرى ما يريد ويعرف من يريد وكيف يريد وكيف يعمل وكيف يتصرف، والذي يكون في الظلام لا يرى شيء، انغلق عنه الإبصار. السؤال الثالث: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ هؤلاء الذين جعلوهم شركاء لله، هل خلقوا خلقا مثل خلق الله فتشابه الأمر عليهم؟ لا يدون هل الخالق فلان أو الخالق الله جل وعلا، وهذا هل هو من خلق الله أو من خلق فلان؟ هل وجد هذا؟ لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة ما استطاعوا، لو اجتمعوا على أن يخلقوا حبة شعير ما استطاعوا. قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذه الأسئلة كل واحد منها يحتاج إلى ملك طويل، ويجب على كل إنسان وجد عنده لوثة أو شبهة في دعاء أصحاب الأضرحة أن يقرأ هذه الآية ويتأملها جيدا، ويقرأ كلام أهل العلم من المفسرين من الصحابة ومن تبعهم رضي الله عنهم جميعا، يقرأها بتأمل وتدبر، وكفى بها واعظا ومنبها لمن كان له قلب. أما الذي يغلق ذهنه ويقول إن من محبة الصالحين أن نعبدهم، فإن هذا هو حال أبي جهل وأبي لهب، لا فرق بينه وبينهم. محبة الصالحين واجبة على كل مسلم، لكنها لا تستدعي أن تتخذهم آلهة، إنما تحبهم بالدعاء لهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم أو تتصدق عنهم ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. أما أن تقول هم شركاء لله وهم لم يشتركوا معه في شيء، لم يخلقوا ولم يرزقوا ولم يحيوا ولا يميتون ولا ينسبون ولا يعاقبون، ولا دخل لهم في شيء. فكيف جاءت الشركة؟ كيف تكونت هذه الشركة؟ ما أصولها؟ ما أسبابها؟ لا محل لها. ولهذا يجب أن ينتبه كثير من الناس الذين تختلط عليهم الأمور ويظنون أنهم يحسنون صنعا وهم قد أساءوا. فربنا جل وعلا يقول في هذه الآية: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. وليس هؤلاء المدعوين. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ لا يصح أن نتخذهم أولياء نعبدهم ونتقرب إليهم وهم لا ينفعون أنفسهم، فكيف ينفعوننا؟ ثم قال: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الجواب لا. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ الجواب لا. أم خلق أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ الجواب لا. جعلوهم شركاء ولم يوجد شيء ومسوغ ودليل لهذه الشركة. فاشتراكهم مع الله في العبادة ليس له مسوغ ولا دليل ولا حجة ولا برهان. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فهو تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق، وهو جل وعلا هو الواحد لا ثاني له ولا ثالث ولا ند ولا شريك ولا شبيه ولا مثيل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى هو الواحد، والله جل وعلا هو القهار. فلا يغالب أحد من هؤلاء الأولياء أو الأصنام أو غيرها، بل الله تبارك وتعالى هو القهار، يقهر كل جبار ومتكبر، ويقهر كل قوة مهما بلغت فإنها لا تساوي شيئا أمام قوة الله جل وعلا. بعض الناس يقول: نحن لا نعبد هؤلاء الأولياء وإنما نتقرب إليهم ليقربونا إلى الله جل وعلا. وهذا الكلام هو ما قاله أهل الجاهلية لما قيل لهم: لا تعبدوا أصنام. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني نجعلهم مصطفى. فأنت تأتي وتطرح طلبات عند هذا الولي الميت من مئات السنين وهو يتوسط لك عند الله. هل هذا العمل له أصل في ديننا؟ لا، ليس له. إذن ما هي الشفاعة؟ الشفاعة شيء آخر، والشفاعة هي أن تطلب من الله تعالى أن يشفع فيك فلانا، أو يشفع فيك محمدا صلى الله عليه وسلم. عندما ينتهي المؤذن تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. إذا قلت هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك. هل طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لك؟ ها؟ ما طلبت. طلبت من من؟ من الله أن يشفع فيك رسول الله. أنت تطلب من الله تعالى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم شفيعا لك، ولا تقول: يا محمد اشفع لي، إنما تقول: يا الله شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام. في صلاة الجنازة على الطفل ماذا نقول؟ نقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجازا وذخرا لوالديك. أي أن هذا الطفل نطلب من الله أن يجعله يشفع لوالديه، ولن نقول: يا طفل اشفع لوالديك. والله تبارك وتعالى لا يقبل الشفاعة إلا بشرطين: إذنه للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له. ويقول تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله تبارك وتعالى، فلا بد من هذه الشرط. وهذه غير موجودة في دعاء الأموات، فإن الله تعالى لا يرضى عن الشرك ولا يقبله بحال. وحينئذ فشفاعة أي كائن من كان من دون استئذان الله ورضاه عن المشفوع له غير موجودة وغير ممكنة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد هذا: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الله تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء، فإذا نزل الماء من السماء مياه الأمطار فإن الأودية تسيل، سالت أودية بقدرها وجرت المياه، فيحمل السيل معه ما في طريقه، ويكون في هذا السيل زبد يكون فوق الماء، الزبد الذي يعلو الماء بسبب غزارته وشدة جريه. هذا مثال. مثال آخر: مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. إذا كان الإنسان حداد أو صائغ فإنه يوقد النار على النحاس أو على الذهب أو الفضة، فإذا اشتدت النار وذابت هذه المواد فإنه يطفو عليها زبد. ما هو الذي يعتبر من هذا؟ ما المراد بهذا المثل؟ يقول الله تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد، زبد الماء، زبد الذهب أو النحاس، فما مصيره؟ يذهب جفاء. هذه الفقاقيع تتبقى وتنتهي. وين الزبد اللي كان موجود؟ ها؟ وقف الماء أو استقر الماء أو أخرج أخفاء الزحف من النار وضعه على الجانب فتبخر وانتهى هذا الزبد. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، الماء يبقى في الأرض، الذهب يبقى عند الصائغ موجود في هذا البناء موجود، والزبد اللي كان عليه في حجمه مرتين أو ثلاث كله تبخر. فالحق هو الذي يمكث في الأرض، والباطل هو ذاك الزبد. وهذا تنبيه وتعليم وتذكير بأن الإنسان لا بد أن يركز على الحقائق ولا يغتر بالمناظر. العبرة بحقائق الأمور وثوابتها وليس بالهيئات والأشكال التي تتبخر وتنتهي وهي وقتية ولحظات يسيرة. على سبيل المثال لتقريب الموضوع، جاء رجل يخطب بنتك أو يخطب بنتك وهو ذا هيئة حسنة في ملبسه وطول بدنه وضخامته وشكله، فسألته عن بدائيات في الأمور فقال لا يعرف شيء. عن رجولته وعن معرفته لآداب الرجال لن تجد شيئا. هذا من جنس الزبد، لأن هذا الإنسان لا قيمة له، مجرد هيكل، وإنسان دميم الخلقة لكنه مليء حكمة وعقلا وخلقا وأدبا ودينا وورعا يزن ألفا من ذلك. وهذا المثال الذي ضربه الله بالسيل والحلية وما يحصل فوقها من زبد وما يحصل فوق السيل من زبد هو مثال للحق والباطل. فإذا كثر المهرجون والغوغائيون فإن هذا لا يعتبر، إنما المعتبر هو من يتكلم بحق ومن يعمل حق ومن يدعو إلى حق. وأما الغوغاء والضوضاء فإنها كلها تتبخر وتنتهي ولا وجود لها. وهكذا دين الإسلام هو دين الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وما عداه فهو باطل. فدين الإسلام كالسيف وغيره كالزبد، دين الإسلام كالذهب وغيره كالزبد عند الصائغ أو النحاس. فتمسك بدين الإسلام واترك ما عداه وتقيد به واستمسك به، فإن فيه السلامة والنجاة والفوز. ولهذا قال تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أي أن الله جل وعلا يقرب المعلومات في أذهان الناس بمثل هذه الأمثال، إما يعرفونه في البيئة وما يتأملونه في واقع حياتهم، كما قال في سورة الغاشية فلم ينظروا إلى السماء إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، لأن هذه من بيئتهم يستدلون بها على عظمة خالقها الذي خلق هذه الأشياء. خلق الإبل كتلة ضخمة تقوم على 4 قوائم دقيقة ولها رقبة طويلة تتثنى ترتفع وتنخفض ولها حركات وقدرات يعرفها أهلها، والعرب هم أهل الإبل فيعرفون كثيرا من أخلاقها التي تستدعي وتسترعي منهم الانتباه لعظمة خالقها. فهذا مدعاة إلى أن تتعرف على الخالق وتعرف ما هو المطلوب منك نحوه من الاعتراف له بالتوحيد والإخلاص في العبادة له دون غيره. فمن لا يخلق ليس كمن يخلق، والله جل وعلا بين أن هناك فرق بين الحق والباطل. وضربه لهذه الأمثال إنما هو لأجل أن يستيقظ الإنسان ولا يستمر في رقدته. حدث أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها. رجاه. فإذا كان إنسان استوقد نار يعني أضاء نار، فالناس جاءوا يركضون عليها يريدون أن يسقطوا فيها وهو يبعدهم، يقول انتبهوا خطر خطر خطر، ممنوع ممنوع التجاوز، لا تقربوا هذا المكان ممنوع، ولكنهم يسرون يتسقطون مثل الفراش. هذا هو واقع حال الناس الذين لا ينقادون لمحمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلنها واضحة، دعوة صريحة، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد اتضح كل شيء، وترك الناس عن محجها البيضاء بيضاء كان هذه لا يزيغ عنها إلا هذا. فلا يكون الإنسان ممن يزيغ، إنما يكون ممن يفوز ويحجز عنها هذه الناس فلا يفوز فيها. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الحق والباطل، ودعانا إلى اتباع الحق، وحذرنا من الباطل، وضح لنا كل أمر كل سبب كل داعي. فلا يصلح أن الإنسان يتغافل ويهمل هذه الأشياء ويسرع إلى إهلاك نفسه وتعريضها للعذاب والعقاب. نسأل الله جل وعلا أن يفينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من سوء الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولدينا.